السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نكمل ما بدأنا به في كتاب المناسك في موضوع هذا الدرس، وقد وصلنا إلى محظورات الإحرام، محظورات الإحرام التي ينهى عنها المحرم. وهذه المحظورات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو ما قال فيه المؤلف: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر. إذن المحظور الأول حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة سواء كان رجلا أو امرأة. هذه خمس من المحظورات التي يحظر على المحرم أثناء إحرامه أن يأتي واحدا منها، ومنها ما هو خاص بالرجال ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء. كذلك يقول المؤلف: وكذلك يحرم على المحرم، نرجع الآن نفصل بعد لكن الآن نجملها، وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. ثم قال: وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة. هذه المحظورات التي قلنا إنها ثلاثة أقسام، القسم الأول هو الخمسة الأولى، هذه مندرجة في القسم الأول، وهي حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط بالنسبة للرجل، وتغطية الرأس بالنسبة للرجل، والطيب. هذه خمسة أشياء قلنا إنها من القسم الأول، لأن التقسيمات هي باعتبار ماذا يجب على المحرم إذا فعل واحدا منها. فهذه الأشياء إذا فعلها يكون عليه فدية، فمن ارتكب أحد هذه المحظورات ففديتها كلها واحدة. هذه المحظورات الخمس فديتها واحدة، وقد وردت على التخيير كما في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا هو نص الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأتت هذه الآية في القرآن مجملة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة عند البخاري ومسلم، حيث فسر الصيام بأنه ثلاثة أيام، والإطعام بأنه ستة مساكين، والنسك بأنه ذبح شاة. فهذه هي الكفارة التي يجب على المحرم أن يأتي بها إذا ارتكب أحد هذه المحظورات. القسم الثاني من محظورات الإحرام هو كالآتي: قتل الصيد، هو نفسه قتل الصيد البر الوحشي المأكول، المقصود الحيوان المتوحش الذي يجوز أكله، المأكول المقصود الذي يجوز أكله، أو كذلك يدخل فيه الدلالة عليه والإعانة على قتله. كل هذه محظورات من محظورات الإحرام، كأن يدل محرم حلالا على قتل ذلك الصيد أو أن يعينه على قتله. فهذا القسم الذي هو القسم الثاني كفارته التخيير بين ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يذبح مثل هذا النعم مثله من النعم إن كان له مثل، أن يذبح مثله لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، ذبح مثله من النعم. ما معنى ذبح مثله من النعم؟ أي أولا ما هي النعم؟ النعم هي بهيمة الأنعام، المقصود بها بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم فقط، هذه الثلاثة هي التي تسمى يطلق عليها النعم أو بهيمة الأنعام، هذه أنواع الثلاثة. كيف يذبح هذه أنواع الثلاثة؟ إذا ذبح من الحيوان المتوحش أو قتل صيدا أو نحو ذلك، قال العلماء أنه يقارب له ما كان مثله. فمثلا لو ذبح نعامة فإن الذي يقابلها من بهيمة النعم هو البدنة، فعلي من ذبح من قتل نعامة أن يذبح بدنة، وهكذا ينظر إلى ما يقاربها أو ما إن كان لها مثل من بهيمة الأنعام فيذبح ما يماثلها من بهيمة الأنعام. هذا بالنسبة للخيار الأول. الخيار الثاني أن يقوم المثل فيشتري به طعاما، مثلا في مثالنا النعامة مثلا أن تكون ببدنة، أن يذبح بدنة، لكن إن لم يجد بدنة أو أراد أن يلجأ إلى المثل فإنه يقوم تلك البدنة فيشتري بقيمتها طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. مثلا لو قدر أن هذه البدنة ب2000 ريال، مثلا قيمتها 2000 ريال، فإنه يشتري بما قيمته 2000 ريال ثم يطعم بها هؤلاء المساكين، إما أن يقسمها كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، من غير البر يعني، إن كان من البر فهو مد وإن كان من غيره فهو نصف صاع، أو يصوم إن لم يجد ذلك أو أراد، فإنه يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. فمثلا في مثالنا السابق 1000 ريال هذه مثلا تطعم ربما 40 مسكينا أو 80 مسكينا، فإنه يصوم عن كل مسكين يوما بما قدر به مثلها من بهيمة الأنعام. هذا هو القسم الثاني. إذن القسم الأول له كفارة والقسم الثاني له كفارة. الثالث من محظورات الإحرام، القسم الثالث وهو أعظمها، وهو الجماع، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمقصود بالرفث هنا هو الجماع، فهو مغلظ تحريمه، ويختلف ما هو الواجب على من أتى به. فإن الواجب أولا يترتب عليه أن النسك يفسد، يترتب عليه أمور: أولا أن النسك يفسد، وأنه يوجب الفدية بدنه، ويوجب عليه أيضا أن يأتي يعني مفسد للنسك، وعليه أن يمضي فيه يكمل نسكه مع فساده، وعليه فدية بدنه، وعليه أن يأتي بحجة أخرى من العام القادم، عليه أن يأتي بحجة أخرى من العام القادم. هذه هي محظورات الإحرام على التقسيم الذي ذكرناه. فيما يتعلق بقتل الصيد فإنه كما ذكر المؤلف يكون مخيرا بين الأمور الثلاثة التي ذكرناها، وهي ذبح المثل أو تقويمه أو صيام ما يعادل ما يعادل المساكين من الأيام التي بقدر المساكين التي يقوم بها تلك البهيمة من بهيمة الأنعام. يقول المؤلف وأعظم محظورات الإحرام وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هذه فيما يتعلق بفدية الأذى، إذا غطى رأسه فإنه إما كما ذكرنا فدية من صيام أو صدقة أو نسك، على النحو الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في حديث كعب بن عجرة عند البخاري ومسلم، حيث فسر الصيام بأنه صيام 3 أيام أو إطعام، والإطعام بأنه 6 مساكين والنسك بأنه ذبح شاة. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذا فيما يتعلق بقتل الصيد، يكون مخيرا بين أن يقومه، بين أن يذبح مثله من النعم أو يشتري، أو يقومه ويشتري بقيمته طعاما لكل مسكين مد بر أو نصف صاع، أو يلجأ إلى الصيام وهو أن يصوم بعدد المساكين الذين يكفيهم الإطعام فيما لو أطعمهم ما يعادله من النعم. يقول المؤلف: وأما دم المتعة والقران، يقصد دم التمتع، فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع. بالنسبة لدم التمتع والقران الذي ذكرناه للمتمتع والقارن الذي استفاد وحل من إحرامه، فإنه يذبح فيه ما يذبح في الأضحية، فجميع الأحكام التي في الأضحية تنسحب على هذا الهدي الذي يريد أن يذبحه للمتعة والقران. فإن لم يجد كما في الآية صام 10 أيام، هذه 10 أيام مقسمة إلى قسمين، الأول وهو 3 أيام في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق، الأفضل أن يصومها قبل العيد مثلا في اليوم 7، 8، و9، ولكن إذا لم يتيسر له فإنه يصومها في أيام التشريق. وأيام التشريق قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، ولكن يستثنى هذا الذي لم يستطع أن يجد، لم يجد الهدي، فيصوم تلك 3 أيام في الحج ولو كان ذلك في أيام التشريق. ويبقى من الأيام 10 7 أيام يصومها في أي مكان، سواء كان في مكة أو عند أهله أو في أي مكان، فإنه يصومها فيما بعد رجوعه من الحج، سواء رجع إلى أهله أو في أي مكان يكون، حتى لو رجع إلى مكة فيما بعد ذلك وأراد أن يصومها فله ذلك. يقول المؤلف: وكذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. المقصود من لم يجد الدم فإنه يصوم هذه الأيام، من ترك واجبا، مر معنا أن من ترك واجبا فعليه دم، فكذلك لو أن إنسانا ترك هذا الواجب أو وجبت عليه الفدية لمباشرة وهو ما دون الجماع، فإنه يجب عليه فدية شاة، فإن لم يجد فإنه يلجأ إلى الصيام بالكيفية التي وردت معنا، وهي أن يصوم 3 أيام في الحج و7 بعد رجوعه و7 بعد رجوعه إلى أهله. يقول المؤلف: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وآفاقي، وأفقي المقصود به الآفاقي وهو من هو خارج مكة يطلق عليه الآفاقي، ويجزئ الصوم بكل مكان. هنا يشير المؤلف إلى الفرق بين الدماء التي يذبحها، فهي على نوعين: دم، هناك هدي القران وهدي التمتع. هذا النوع يأكل منه، تأخذ أحكامه أحكام الأضحية، فللإنسان أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه، أو أن يتصرف فيها بما شاء كما يتصرف بالأضحية. أما الهدي الذي يتعلق بالإحرام ذاته فإنه يكون لفقراء الحرم، لمساكين الحرم خاصة، يكون لمساكين الحرم خاصة، لقول الله تعالى: هديا بالغ الكعبة. فيفرق الإنسان بين هذه الدماء، إذا ذبح هدي التمتع أو القران فإنه يجوز له أن يفعل به ما يفعل بالأضحية. أما هدي الذي هو يسمى جبران، دم الجبران، وهو الذي يجبر خلل أقدم عليه الحاج لارتكابه محظورا من محظورات الإحرام، ففي هذه الحالة لا يأكل منه شيئا، وإنما يهديه بأكمله ويتصدق به على مساكين الحرم، سواء كان هذا المسكين مقيما في مكة أو آفاقيا، بمعنى أنه وافد على مكة، كالحجاج الذين يأتون من خارج مكة ومن شتى بقاع العالم، فإنه يجوز أن يعطوا من هذه الفدية إذا كانوا مساكين ما داموا موجودين في الحرم، ولكن لا تخرج خارج الحرم. أما دم النسك كالمتعة كما قال المؤلف: ودم النسك كالمتعة والقران، المتعة المقصود التمتع، والهدي المستحب أن يأكل، والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، الذي هو فعل ما يفعل الإنسان في أضحيته. فالله تعالى يقول عن ذلك: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي فيما يتعلق بهدي الأضحية، هدي التمتع والقران، وكذلك الهدي المطلق، لأن الإنسان قد يبدر له أن يهدي هديا مطلقا حتى ولو كان مفردا وليس عليه دم، لا يمنع من ذلك أن يتقرب إلى الله تعالى ويذبح هديا مطلقا لتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في الأصل ليس واجبا عليه، ولكن إذا ذبحه يسري عليه ما يسري على الأضحية وعلى دم التمتع والقران. يقول المؤلف: والدم الواجب لفعل محظور أو ترك الواجب، ويسمى دم جبران، دم جبران لأنه يجبر النقص والخلل الذي حصل من المحرم، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات. هذا تعليل من المؤلف يعلل به كون الفدية هذه التي أتى بها الإنسان والمحرم لفعل محظور، لماذا لا يأكلها؟ لأنها خرجت مخرج الكفارات، يقول لأنه يجري مجرى الكفارات ككفارة اليمين ونحو ذلك، فإنه يتصدق بها. هذا فيما يتعلق بمحظورات الإحرام وما يجب على المحرم إذا اقترف واحدا منها. والتقسيم الذي أوردناه إنما هو هي كلها محظورة، ولكن في بينها تفاوت، وأشدها وأغلظها هو الجماع، ويترتب على كل منها الصيد له أحكامه في الكفارة، وكذلك المحظورات الخمس الأولى، ثم كذلك الجماع فلكل منها كفارته وما يترتب عليه. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى التفصيل في الطواف، فبدأ بشروطه فيقول: وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء من الحجر، ويسن له أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر، ثم يأتي بالدعاء، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث. الآن شروط الطواف كما ذكرها المؤلف هي: الأول من شروط الطواف وهو الشرط في سائر العبادات لا بد من النية، الشرط الأول النية. نحن ذكرنا في السابق من شروط الحج وشروط من أركان الحج النية، أن يكون الإنسان قد نوى الدخول في النسك. هنا من شروط الحج من شروط الطواف بذاته النية كذلك، فلكل فعل يأتي به الإنسان لا بد أن ينوي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكما هو مقرر في القاعدة الفقهية الكبرى: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فالطواف من شرطه النية، سواء كان طوافا واجبا فرضا أو سنة، أو يعني لا يختلف شرط النية فيه. فالشرط الأول هو النية. الشرط الثاني النية، لو أن شخصا مثلا مثل عمال النظافة، أو أن شخصا يدور وهو يتكلم مع صاحبه، فلما دار سبع مرات حول الكعبة قال إنه طواف، هذا ليس من طواف لأنه يستقر إلى النية. الشرط الثاني الابتداء من الحجر الأسود، لا بد أن يكون الطواف من الحجر الأسود. وأما استلامه وتقبيله فهو سنة إن تيسر، وإلا فإنه لا يعتبر شرطا من شروط الطواف. فإذا حاذ الحجر الأسود فإنه يدعو، يكبر الله ويشير إلى الحجر ويقول بسم الله والله أكبر، ثم يدعو بما شاء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك دعا بهذا الدعاء: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويجعل البيت عن يساره ويستمر في طوافه. لو أن إنسانا طاف وجعل البيت عن يمينه وطاف على بهذه الطريقة فإنه لا يجزئه، فلا بد أن يكون البيت عن يساره، ثم يبدأ من الحجر الأسود بعد أن ينوي الطواف. أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية الطواف هو الموضع الذي بين الركن اليماني والحجر الأسود، بحيث إذا طاف الإنسان وبدأ من الحجر الأسود ثم طاف حول ثلاثة أرباع الكعبة بقي الضلع الأخير، فإنه يكون قد حاذ الركن اليماني. ففيما بين الركن اليماني والحجر الأسود يدعو بهذا الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، أنه قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الطواف. وأما ما سوى ذلك فإنه يسن للإنسان أن يشتغل بالدعاء أو بما يحفظ من القرآن أو بالأذكار ونحو ذلك. إذا ذكرنا الآن شرطين وهما النية وجعل النية والبداء من الحجر الأسود، والشرط الثالث الموالاة. الشرط الثالث الموالاة، ومعنى ذلك أن لا يقطع الطواف فيكون متتابعا الشوط الأول، والمقصود بين الأشواط، الموالاة بين الأشواط السبعة، فيطوف الشوط الأول والثاني حتى السابع. فإن طاف شوطين أو ثلاثة أو شوطا ثم خرج أو نام أو فصل بينهما فاصلا طويلا فإنه لا بد أن يأتي بأن يستأنف الطواف من أوله، لا بد أن يستأنف الطواف من أوله. أما إذا كان انتقاضه كان لانتقاض وضوء أو نحو ذلك من الأعذار فيجوز له أن يجدد الوضوء، ولكن لا يحاول أن يطول في وقته وإنما يختصر ذلك ثم يرجع ويبني على ما سبق ويكمل طوافه، مع أن الأولى أن يأتي به مجددا إذا كان لا يشق عليه ذلك، فالأولى أن يأتي به مجددا حتى تتحقق له الموالاة، ويتأكد هذا في حال طول الفصل. إذا طال الفصل بين أحد الأشواط سواء بين السادس والخامس أو السابع والسادس أو أي انقطاع يحصل، فإنه إذا طال الفصل لا بد أن يأتي بالطواف مجددا. الشرط الرابع من شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره، أن يجعل البيت عن يساره، فلا يصح أن يطوف وهو عن يمينه ولا خلف ظهره. ولو قد يعني الإنسان يقطع بعض المسافات من يعني لا ينتبه للكعبة، خصوصا من يطوف في السطح أو الدورة الثاني من الحرم فإنه قد يشطح به الزحام ونحو ذلك ثم يستدبر الكعبة، وهذا يخل بالطواف، فلا بد أن ينتبه الإنسان ويراعي وضعه وهو يطوف بحيث يكون البيت عن يساره في طوال الأشواط السبعة. الشرط الخامس تكميل سبعة الأشواط، تكميل سبعة أشواط، فإذا طاف ستة فإنه لا يسمى طوافا لأنه قد بتره وصار طوافا ناقصا. الشرط السادس الطهارة من الحدث والجنابة والخبث. المقصود من الحدث الحدث الأصغر، والجنابة كذلك الحدث اللي هو الحدث الأكبر، والخبث المقصود به حمل النجاسة. قد يكون الإنسان متطهرا وهو على وضوء ولكن في رجله أو في ثوبه بقعة نجسة أو نحو ذلك، فإنه لا بد كان كالصلاة مثلا، فإنه لا بد أن يزيل تلك البقعة، ولا يلزم أن يعيد الوضوء. إذا كان عليه بقعة اكتشف أنها نجسة فإنه يزيل تلك البقعة ويبقى على طهارته، ولا يلزم أن يعيد الوضوء وإنما يزيل تلك النجاسة التي يحملها. يقول المؤلف فإن لم يستطع تقبيل الحجر فإنه يشير أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر، هذه التي تقال عند كل شوط، ولا يلزم الوقوف. الناس كثيرا يسببون العراقيل والزحام فيأتي ويقف عند الحجر ثم يتجه إليه، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إليه وهو سائر، إذا حاذ الحجر الأسود يشير إليه بيده اليمنى ويكبر ويسمي ويكبر ولا يقف، لأن في ذلك زحاما، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا الوقوف. فيقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول المؤلف وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة وأن يتطهر من الحدث والخبث، التي هي على التفصيل الذي أوردناه فيما يتعلق بشروط الطواف. يقول المؤلف بعد ذلك والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فمن هذا الحديث أخذ العلماء أنه يجب على من أراد الطواف أن يكون متطهرا. الطواف بالبيت صلاة، والصلاة من المعلوم أنها لا بد من شروطها أن يتطهر الإنسان، كما ورد في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. فهذه الطهارة لما ورد في هذا الحديث الطواف بالبيت صلاة، فكذلك يشترط لهذا الطواف ما يشترط للصلاة من ما يتعلق بالطهارة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، يعني لا يقاس من جميع الوجوه، وإنما استثني فيه أنه يتكلم فيه. يجوز للإنسان أن يكلم شخصا آخر معه، ولكن بقدر الحاجة، لا يعني ينشغل الإنسان عن هذه العبادة التي هو فيها، وإلا ومع ذلك فإن الكلام لا يبطل الطواف. فالطهارة شرط من شروط الطواف. ويقول المؤلف: الطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة. معنى ذلك أنها في السعي لا يلزم أن يكون الإنسان متطهرا، وكذلك في سائر الأنساك: رمي الجمار، الوقوف بعرفة، الوقوف بمنى، جميع الأنساك التي يأتي بها الحاج لا يلزم أن يكون فيها متطهرا سوى الطواف. هناك سنن للطواف، منها أن يطبع في طواف القدوم، مرت الإشارة إليها، وهي أن يطبع في طواف القدوم. طواف القدوم هو أول ما يأتي الإنسان إلى مكة، هذا هو طواف القدوم، هو الذي يسن فيه الاطباع خاصة وليس في كل طواف. طواف الإفاضة بعد ذلك وطواف الوداع ليس من السنة أن يطبع فيها الطائف، فيطبع في طواف القدوم. ما هو الاطباع؟ أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع. يأتي بالإحرام ويضعه تحت عاتقه من هنا، ويكون هذا الكتف ظاهرا وباديا لا يستره شيء، هذا الكتف يكون ظاهرا، ويأتي من أسفل يعني هكذا، يضع الإحرام هكذا ثم ينسفه على عاتقه الأيسر، فيكون العاتق الأيمن ظاهرا، وهذا هو الاطباع. من السنن كذلك أن يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، وهذا أيضا خاص بطواف القدوم، مما يختص به طواف القدوم الاطباع والرمل، أن يرمل في الثلاثة أشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي، يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الأربعة الباقية. وكل، يقول المؤلف، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع، لا يسن فيه رمل ولا اطباع، فلا يرمل ولا يطبع في غير هذا الطواف. وكذلك يؤخذ في الحسبان أن الرمل قد يشق على الشخص أو قد لا يتمكن منه إذا كان قدم إلى مكة مثلا ليلة يوم السابع أو في أي يوم يكون فيه ازدحام، فقد لا يتمكن من الرمل. أما الاطباع فأمره سهل لا يتعلق بالازدحام، فإذا لم يتمكن فيعني إن استطاع أن يقارب خطاه مقاربة الخطا لو شيئا بسيطا، وإلا فإنه لا يفعله إذا كان يشق عليه، ولا سيما إذا كان يؤذي الآخرين فإنه يكون غير جائز، يكون محرما، قد يصل للتحريم إذا كان يؤذي الآخرين، لأنك تأتي بسنة، فكيف تأتي بسنة على حساب أذية الآخرين. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى شروط السعي، وبدأها بالنية. الآن انتهى من الطواف وانتقل إلى السعي وبدأها بالنية، ومعلوم أن النية شرط في جميع العبادات، أي عبادة لا يأتي الإنسان المحرم فيها أو لا يصطحب فيها النية فإنها لا تعتبر عبادة، وإنما حركات أتى بها فإنما الأعمال بالنيات. من شروطه كذلك تكميل السبعة السبعة الأشواط والابتداء من الصفا. إذا شروط السعي النية والابتداء من الصفا ووصول المروة وتكميل السبعة أشواط، يكمل الشوط الشوط يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، هذا هو الشوط الأول، والشوط الثاني كذلك يبدأ من المروة وينتهي بالصفا وهكذا. يقول المؤلف: والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، فهذا هو المشروع للمحرم أن يأتي به ويكثر منه الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى، يكون دائرا بين الدعاء وبين الذكر، وقد يأتي هناك أدعية خاصة، كان يكون الإنسان في مرحلة ما قبل قطع التلبية فيكون منشغلا بالتلبية، ثم يأتي بعد ذلك أيام التكبير التي بعد رميه جمرة العقبة، ولكل مقام مقاله من هذه الأدعية، فكلها لا تخرج عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون الإنسان ما بين ذكر الله سواء كان مخصوصا من تلبية أو الأذكار الواردة والتكبير على وجه الخصوص، أو أن يدعو الإنسان ويذكر الله بالأذكار العامة والدعاء على وجه العموم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. يعني من المقاصد المقصد الأعظم هو إقامة ذكر الله من هذا الحج. إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، كما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قال: قام في الناس فحمد الله. لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم حال مكة حينما فتح الله تعالى على رسوله، ولما حبس عنها الفيل وأحل فيها القتال ساعة من نهار، ثم بين أحكام الصيد أنه لا ينفر صيدها لأنها مكان آمن يأمن فيه الصيد، والشجر كذلك لا يعضد شوكه، وفي هذا اللفظ لا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. المقصود بالساقطة هي اللقطة، لا يحل للإنسان أن يأخذ لقطة الحرم إذا وجد شيئا مفقودا أو نقودا أو أي أمور من التي من أغراض الناس مفقودة في الحرم، فإنه لا يحل له أن يلتقطها إلا لمنشد. ما المقصود لمنشد؟ أي من أراد أن يعلن عنها ويبين للناس ويعلن متى لمن هذه، فإن كنت لا تستطيع أن تعلن عنها فأنت في ساعة من أمرك فدعها ولا تأخذها. وقد يدخل في المنشد من يأخذها ويسلمها إلى أماكن الأمانات، يعني قد يفقد الإنسان مفتاح سيارة أو نقودا أو نحو ذلك وتراها، فحرصا عليها لئلا يأخذها من تضعف نفسه لا بأس أن تأخذها، أو قد يعني يحث على أن تأخذها إذا كنت ضامنا أنك سوف توصلها إلى مكتب الأمانات الذي كما يوجد عند المسعى في الجهة الشرقية، مكتب للأمانات يتلقى الأمانات ويحفظها، فإذا أتى صاحبها يذكر أوصافها لهم ثم بعد ذلك يعطونها إياها، فيدخل فيها المنشد. يعني كأنك الآن وكلت هؤلاء في أن ينشدوا ويعلنوا عنها، لأن صاحبها في الغالب، يعني الناس في مكة في الغالب إذا ضاع منهم شيء يتجهون إلى تلك المكاتب لعل أحدا قد أوصلها لهم. فيقول: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. هذه من خصائص الحرم أن لقطتها لا تحل إلا لمن أراد أن يأخذها على سبيل الإعلان والإنشاد وإيصالها إلى أهلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فهو إما، المقصود إما أن يأخذ الدية وإما أن يطلب القصاص، فمن قتل له قتيل فإما أن يطلب القصاص أو يأخذ الدية، هذان هما النظران اللذان يخير بهما ولي الدم. بعد ذلك لما سأله العباس عن الإذخر أو قال إلا الإذخر، أراد أن يستثنيه، فإنهم يأخذونه الإذخر لبيوتهم ولقبورهم لأنه نبات له رائحة زكية فيحتاجونه، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا على الناس في هذا المجال. بعد ذلك قال المؤلف: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. يعني مناسبة إيراد هذا الكلام الآن انتقل من مكة إلى المدينة، لأن الحديث السابق كان بصدد بيان حرمة مكة، حرمة مكة الذي حرمة الحرم، حرمة مكة وماذا يجب على المسلم تجاه هذا الحرم، وما هي الأمور التي يحضر عليها عليه أن يقوم بها. فذكر أنه لا ينفر الصيد ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. كذلك انتقل إلى المدينة وبين حدود الحرم، وهي من ما بين عير إلى ثور، وعير وثور هما جبلان بالمدينة لهما، بهما تعرف حدود الحرم. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف رواه مسلم. هناك لفظ آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما بين لابتيها حرام، ما بين، يقصد المدينة. واللابة هي ربما اللي تذكر في الجيولوجيا ونحو ذلك، يسمون اللابة التي هي الحرة، يعني الجبل الذي أصابته النار وتوهجت فيها البراكين. فالمدينة يقال أنه اشتعلت فيها النار التي أضاءت فيها أعناق الإبل ببصرة، ولذلك سميت هذه اللابة من هذا المنطلق. فما بين لابتيها المقصود الجبلين، جبل عير من عير إلى ثور، وعير جنوب المدينة وثور خلف أحد شماليه، شمالي المدينة ثور وعير جنوب المدينة، لأن أحد يقع شمال المدينة وهذا بعد أحد مباشرة. ويقول المؤلف بعد ذلك: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذه الأشياء في الحديث المتفق عليه، بعد أن بين المؤلف أنه لا يجوز القاتل الصيد، وفي الحديث الذي لا يقتل الصيد ولا ينفر، استثنى هذه الدواب الخمس، قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. هذه الخمس هي الغراب لأنه كان يؤذي فهو يقع على ظهور الإبل والرواحل وينقر ما فيها من قروح فرخص بقتله. وكذلك الحدأة، الحدأة نوع من الحيوانات تهجم على قريبة من الغراب في الحجم ولونها أحمر وتختطف اللحوم، ينشرون اللحوم ما يسمى القفر يجففونها ثم تأتي وتعتدي عليه الحدأة فتختطف تلك اللحوم من هؤلاء الذين عملوها وجففوها فرخص بقتلها. كذلك العقرب فمعروف أنها مؤذية ومن ذوات السم ولدغتها قد تكون قاتلة أو قد لا تصل القتل، فهي على كل الأحوال يجوز قتلها سواء في الحل والحرم فلا يتحرج الإنسان من قتلها. وكذلك الفأرة فإن الفأرة أيضا مؤذية وأكثر أذاها أنها تخرق الآنية التي من الجلود كالقرب ونحو ذلك، فقد رخص بقتلها في الحل والحرم. وكذلك الكلب العقور فيراد به كل ما يعقر الناس فيدخل فيه، يعني الكلب هذا اسم جنس يدخل فيه السباع ويدخل فيها الكلب المعروف ويدخل فيها يعني الكلب العقور الكلب المعروف إذا كان عقورا، يعني ليس على إطلاقه وإنما إذا كان عقورا، لأن ورد في الحديث كما الآن سمعتم والكلب العقور، إذا كان متصفا بهذه الصفة فإنه يجوز أن يقتل كأن يعتدي على الناس ويشق ثيابهم ويحاول الهجوم عليهم، فإنه يكون متصفا بهذه الصفة ويجوز قتله حتى في الحرم. نكتفي بهذا القدر ونقف على باب الهدي والأضحية، نبدأ به في يوم غد إن شاء الله، وفق الله جميع من يحبه ويرضاه. كان له أسئلة ونحو ذلك. نعم ما أسمع ما أسمع لو تقربه لا يختل شوك، يعني لا يعضد، هذا أفسر بحديث آخر لا يعضد شوك، يعني لا يقطع، لا يقطع لا ينزع شوكه، لأن الإنسان قد يجد مثلا الشوك يجي ينتزعه يقول والله هذا مؤذي ولا شيء، لا يبقى يترك. نعم إيه، يعني بأحد أمرين يخير، أن القصاص أو الدية، إما أن القصاص أو الدية، هذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم في معرض سياق بيان حرمة مكة. نعم كيف إيه؟ اللي يدخل الثعبان يدخل بس بالنص هذا ما، لكن هو داخل بالمفهوم لأنه من ذوات السم، بل إنه أشد من العقرب، بس ما يحضرني نص عنه ما أدري، لكنه يجوز قتله الثعبان لأنه من فيه نفس العلة التي في العقرب. إذا كان يقول أنت قلت إذا كان فيه بقعة نجاسة يزيلها ولا يعيد، أقصد لا يعيد الوضوء، نعم لا يعيد الوضوء، وإذا كان بجسده بقعة ما الواجب عليه؟ كذلك حتى لو كان بجسده، يعني لو إنسان توضأ ومس نجاسة أكرمكم الله ثم وجدها فيما بعد ذلك فيكفيها أن يغسلها، إذا يعني يكفيها أن يغسلها إذا كانت بعد يعني هو توضأ والبقعة أصابها ماء ثم أتت بعد ذلك تلك النجاسة، فإنها لا تكون مبطلة للوضوء ولا مفسدة له، وإنما تكون مانعة من أداء الصلاة أو الطواف، فإذا أزالها يغسلها بذاتها بالماء ويزيلها يكفي هذا. يقول في الدرس الماضي قلت في التلبية للحج والعمرة أنها نية وتنطق، فليس في العبادات نطق من نية إلا في هذا الموضع. والشيخ محمد العثيمين يقول في كتاب الشرح 40 هذا من شعيرة النسك، ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لم تلبي لم ينعقد الإحرام. يعني قد يكون هذا توجيه أنها ليست نية، لكن تكلم عنها بعض العلماء وقال أنها نية، النية أنه يدخل في النسك، لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعا بها للحج، أن هذا من مستثنيات التلفظ بالنية، لأن العلماء يقول التلفظ بالنية، النية واجبة والتلفظ بها بدعة إلا في هذا الموضع. فالذي أعرفه أنها تعتبر نية، أنك حدثت، لأن مثلا المحظور أن تقول نويت أن أصلي العصر أو نويت أن أصلي العشاء تكبر، هذا محظور، لكن في الحج على وفي العمرة تحدد لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعا بها الحج، لبيك عمرة وحجا، وليس في هذا محظور، ويعتبر يعني تصريحا بالنية، يعني حتى من بجانبك يعلم أنك اتجهت إلى هذا النسك، فهو يعتبر نية حقيقة، أنه يعني إعلان للنية. النية صحيح أنها أمر باطل، لكن هذا إعلان للنية، وإعلان النية لا يجوز في سائر العبادات، لكن هذا حسب رأي أنه وما ذكر العلماء أنه مستثنى، وليس هناك تعارض يعني بينه وبين كلام الشيخ، أنا يبدو لي والله أعلم. إذا كان الشخص يسعى ثم نقض وضوءه، كما ذكرنا أن السعي لا يشترط له الطهارة، فيجوز للإنسان أن يسعى وهو على غير طهارة. رجل عليه ديون ولا يستطيع أن يضحي، ماذا عليه؟ كان لا يستطيع معذور، هي سنة مؤكدة الأضحية، ليست واجبة، ولكن بعض الناس يقول علي ديون، وتجده يسافر هنا وهناك وسياحة وفرجة، وقد يعطل الحج بحجة الدين، ثم يسافر سياحة تكلف أضعاف الحج، هذا الذي إنسان يجب التنبه له. يقول ما العقور؟ العقور بمعنى المفترس. والفأر، يقول السؤال، الفأر يجلب الطاعون لذلك حل قتله، الله أعلم، هذه قد تكون من حكم إجازته، لا أعلم. يقول ذكرت في شرحك أن شروط الطواف 6 بزيادة الموالاة، هذه ذكرها الشيخ بن جبرين، وهي يعني متفق عليها، لا بد من الموالاة، لو الإنسان قطع الطواف ولو لم يصرح بها المؤلف فهي من لا شك أنها من شروط الطواف، وكذلك السعي الموالاة تدخل فيها، أي عمل يكون فيه فتور لا شك أنه يبطل. يقول هل يعتبر طواف العمرة للمتمتع طواف قدوم؟ نعم، هي طواف المقصود بطواف القدوم بالنسبة للمتمتع هو قدومه للعمرة، لأن هذا هو يعتبر قدوما بدايات أعمال الحج. نرى بعض من يطوف الأشواط في الصحن ثم بعد ذلك يقوم بطواف في السطح، وذلك عند الزحام. نعم، قد يحصل الإنسان أن يطوف بعض الأشواط في الصحن في الدور الأرضي، ثم بعد ذلك يشق عليه أن يكمل، ثم يكمل في السطح، هذا لا يعتبر فصلا، وإنما يجوز له أن يكمل طوافه، ولكن الأولى في هذا أن يكون يعني يستأنف الشوط الذي انتقل به، يعني لو انتقل بنصف الثالث يأتي بثالث من جديد وهكذا. أحكام الأضحية سوف تأتي إن شاء الله في درس الغد بإذن الله تعالى. ما حكم الطواف بلبس الثوب بعد العمرة؟ إذا كان الإنسان محل لا شيء فيه، لكن طواف القدوم قطعا سوف يكون محرم، وطواف الإفاضة، طواف الإفاضة قد يكون وهو حلال الشخص، لأنه قد يكون فعل اثنين من ثلاث. على رأي بعض العلماء قد يكون يطوف حتى طواف الإفاضة وهو محل، من بعض العلماء يشترط أن يكون اثنين من ثلاث منها الطواف، وبعضهم يعني فيها تفصيل المسألة، لكن عموما لا يمنع من هذا، ليس هناك فرق بين الكون بثوب أو لا. المهم أنه في حال الطواف هل يكون حلالا أم لا زال محرما، مثلا طواف الوداع وهو بثوبه، أو يعني ليس هناك فرق سواء كان بثوبه أو بإحرامه. ما صحة الحديث بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك؟ هذا ورد عن موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو لم يثبت يعني بالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار له المحقق هنا الشارح ابن جبريل رحمه الله. ما خرجوا بعد، لعلنا نأتي بتخريج يوم غد إن شاء الله بإذن الله تعالى. وهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة الله.